مقلوب زيت، ومثل حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء، فإنها إذا لم تقترن بغيرها من الحروف مهملة، لم تستعملها العرب للدلالة على معنى معين. وقولهم فيما وضع له، هذا قيد يحترز به عن المجاز، لأن المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. وقولهم في العرف، هذا القيد يحترز به عن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة اللغوية لفظ مستعمل فيما وضع له في اللغة، والحقيقة الشرعية لفظ مستعمل فيما وضع له في الشرع. ويبقى التعريف خالصا للحقيقة العرفية. ومن أمثلة الحقيقة العرفية لفظ الغائط، فإنه حقيقة عرفية في الفضلة القدرة الخارجة من الإنسان. وكذلك لفظ الضعينة، فإنه حقيقة عرفية في المرأة التي تركب على الجمل. وهنا يثور سؤال، وهو: ما الفرق بين الحقيقة العرفية والمجاز؟ فإن كل منهما قد استعمل فيه اللفظ في غير ما وضع له، والجواب على هذا أن الحقيقة العرفية مجاز مشتهر، فالمعنى الحقيقي فيها اللغوي مهجور منسي لا يتبادر إلى الذهن ولا يرد عليه إلا بتذكير، بخلاف المجاز فإن المعنى الحقيقي هو الذي يتبادر إلى الذهن. فإذا أطلق لفظ أسد فإن الذي يتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي، وهو الحيوان المفترس. السلام. فالفرق بينهما أن الحقيقة العرفية هي مجاز مشتهر قد نسي فيه المعنى اللغوي وهجر وأصبح لا يتبادر إلى الذهن ولا يرد عليه إلا بإخطار وتذكير، بخلاف المجاز فإن المعنى الحقيقي يتبادر إلى الذهن ولا يصرف اللفظ عنه إلا إذا جاءت قرينة تدل على المعنى المجازي. وقد ذكر المصنف رحمه الله للحقيقة العرفية مثالين. المثال الأول من كلام الآدميين، والمثال الثاني من كلام الشارع. فالمثال الأول الذي هو من كلام الآدميين: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، فإن هذا اللفظ يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون مراده بالطلاق حل عقد النكاح. وهذا هو الحقيقة العرفية للفظ الطلاق، والاحتمال الثاني أن يكون مراده بالطلاق الطلاق من وثاق، يعني من حبل ونحوه، فقال أنت طالق يعني من وثاق، وهذا هو المعنى المجازي اللغوي. والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة العرفية مع المجاز فإن الحقيقة العرفية تقدم، لأنها أشهر من المجاز. ولهذا نحن ذكرنا في التفريق بين الحقيقة العرفية والمجاز أن الحقيقة العرفية مجاز مشتهر، هذا المثال الأول الذي هو من كلام الآدميين. فإن قلت الطلاق أليس لفظا مستعملا في الشرع فيكون حقيقة شرعية؟ والجواب على هذا أنه يكون حقيقة شرعية باعتبار أنه يكون حقيقة شرعية باعتبار أنه لفظ صادر، لفظ وارد في نصوص الشارع، ويعتبر أيضا حقيقة عرفية باعتبار أن الناس تعارفوا على أن الطلاق إذا أطلق فالمراد به الطلاق الشرعي وهو حل قيد النكاح. وقبل أن ننتقل للمثال الثاني الذي أورده المصنف ننبه إلى أن قواعد الأصول لا ينبغي تطبيقها على كلام الآدميين، لأن الآدميين يتلفظون بالعبارات من غير التفات إلى استعمال قواعد الأصول فيها، فيتلفظ أحدهم باللفظ العام أو اللفظ المطلق أو بالمنطوق ويغفل عن المفهوم، ولا يلتفتون إلى المعاني الأصولية لهذه الألفاظ، إلا إن كان الذي يتلفظ بهذه الألفاظ عالما بها قاصدا لها، فحينئذ يبنى كلامه على هذه القواعد. أما أغلب الناس الذين يجهلون هذه القواعد فلا يصح للمفتي أن يطبق قواعد الأصول على عباراتهم وألفاظهم. وأما المثال الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله من كلام الشارع فهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، أي حتى تشاور ويؤخذ إذنها. وهذا الحديث استدل به جمهور الفقهاء على أن البكر البالغة لأبيها أن يجبرها على النكاح. استدلوا بهذا الحديث على أن البكر البالغة لأبيها أن يجبرها على النكاح، لأن قوله لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر منطوقه أن اليتيمة وهي التي ليست بالغة ليس لأبيها أن يجبرها على النكاح، ومفهوم هذا الحديث أن غير اليتيمة لأبيها أن يجبرها على النكاح. نقول أن اليتيمة، منطوق هذا الحديث أن اليتيمة ليس لأحد أن يجبرها على النكاح، ومفهوم هذا الحديث أن غير اليتيمة وهي التي لها أب لأبيها أن يجبرها على النكاح. فاستدلالهم بهذا الحديث استدلال بمنطوقه أو استدلال بمفهومه؟ الجواب على هذا أنه استدلال بمفهومه لا بمنطوقه، ولهذا قالوا البكر البالغة لأبيها أن يجبرها على النكاح، لأنه قال في الحديث لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي ليس لها أب، فدل بمفهومه على أن غير اليتيمة لأبيها أن يجبرها على النكاح، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء كما عرفنا. فذهب الحنفية إلى أن غير اليتيمة إذا كانت بالغة لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأجابوا عن الحديث عن الاستدلال بالحديث بأن قوله اليتيمة ليس المراد به الحقيقة الشرعية، ليس المراد به الحقيقة العرفية، وإنما يراد به المعنى اللغوي لليتم، وهو الانفراد، فإن اليتيم في لغة العرب معناه المنفرد. ومنه قول الشاعر إن القبور تنكح اليتامى النسوة الأرامل إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. فقوله اليتامى معناه الأرامل لأنهن منفردات عن الأزواج، فسمي الأرامل يتامى لانفرادهن عن الأزواج بموتهم عنهن. وقوله إن القبور تنكح يعني تضم، لأن النكاح في اللغة معناه الضم، ومنه قولهم تناسح في الأشجار يعني انضم بعضها إلى بعض. والأيام جمع أيم، وقوله أن نسوة الأرامل اليتامى تفسير للأيام. فإذا قال الحنفية اليتيمة في الحديث لا يراد بها اليتيمة في المعنى العرفي وهي التي لا أب لها، وإنما يراد بها المنفردة، وهذا هو المعنى اللغوي وهو الذي يسمى المجاز العرفي، لأن الحقيقة العرفية يقابلها المجاز العرفي. إلا أن جمهور الفقهاء يقولون القاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة العرفية والمجاز العرفي وهو المجاز اللغوي فإن الحقيقة العرفية تتقدم لأنها أشهر واستعمال العرب لها أكثر، وللحنفية أن يجيبوا بجواب آخر لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن استدلال الجمهور هنا على أن الذكر البالغة لأبيها أن يجبرها على النكاح استدلال بمنطوق الحديث أو بمفهومه، استدلال بمفهومه، والأصل عند الحنفية أن مفهوم المخالفة معتبر أو ليس معتبرا، الأصل عندهم أن مفهوم المخالفة لا يعتبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحقيقة العرفية فمثالها ما إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق. نعم، هذا مثال من كلام الآدميين. وقال: أردت من وثاق. أردت من وثاق يعني أردت من وثاق بفتح الواو، يعني أردت المعنى اللغوي. فإن الطلاق بمعنى الإطلاق، فإن الطلاق يعني في اللغة بمعنى الإطلاق وهو الإرسال، تقول أطلقت الطير يعني أرسلته، وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره. نعم. فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النكاح، مجاز في الوثاق. وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي وهو المعنى اللغوي. نعم. ومثال من كلام الشارع ما احتج به أصحابنا على أن به أصحابنا وأصحاب المصنف رحمه الله هم المالكية وفاقا لجمهور الفقهاء. نعم. على أن البكر يجبرها أبوها على البكر، على أن البكر المراد بالبكر هنا البكر البالغة، لأنها هي التي وقع فيها الخلاف. أما البكر التي لم تبلغ فالجميع متفقون على أن أباها له أن يجبرها على النكاح، ولهذا قيدنا البكر هنا بالبكر البالغة لأنها هي التي وقع فيها النزاع. أما غير البالغة فالجميع متفقون على أن لأبيها أن يجبرها على النكاح. نعم. ما احتج به أصحابنا على أن البكر يجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر، واليتيمة هي التي لا أب لها، فمفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار. نعم. فيقول المخالف: اليتم في اللغة هو المخالف، وهم الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية. اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم، وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله: إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرامل اليتامى. نعم. وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل، لم يكن في الخبر دليل على أي شيء؟ على جواز إجبار البكر البالغ على النكاح. نعم. والجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها أن عرف اللغة يعني أن الحقيقة العرفية. نعم. أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أب لها، وهو المراد من قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى ولذي القربى واليتامى، وهو المشتهر عند أهل العرف. نعم، وهو المشتهر، وهو المشتهر عند أهل العرف. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. على المجاز العرفي، والمراد بالمجاز العرفي المعنى اللغوي وهو الانفراد. وقبل أن ننتقل للسبب الثاني من أسباب ظهور الألفاظ، نذكر مثالا آخر للحقيقة العرفية ذكره بعض أهل العلم، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صدقة الفطر، قال كنا نعطيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. وقد كان لفظ الطعام يستعمل في زمان الصحابة رضي الله عنهم في البر، فإذا قال أحدهم ذهبت إلى سوق الطعام فالمراد به سوق البر. وبناء على هذا فإن لفظ الطعام في الحديث يحمل على البر لا على المعنى اللغوي وهو كل ما يطعم، فإن الطعام في لغة العرب يطلق على ما يطعم من مأكول ومشروب، فالمأكول يسمى طعاما والمشروب أيضا يسمى طعاما، وقد دل القرآن على أن المشروب يسمى طعاما. أين ورد هذا؟ نعم، ومن لم يطعمه فوصف الماء بأنه طعام، فدل ذلك على أن المشروب يسمى طعاما. نعم، قال رحمه الله تعالى السبب الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل كقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص والأصل في الإطلاق الحقيقة لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. فيقول الجمهور الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز. وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه. وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. نعم، السبب الثاني من أسباب ماذا؟ الله، من أسباب ظهور اللفظ، من أسباب كون اللفظ ظاهرا، هو الانفراد في الوضع، ويقابل الانفراد في الوضع الاشتراك. والمقصود بالانفراد في الوضع أن يكون لفظ واحد دالا على معنى واحد، أن يكون لفظ واحد دال على معنى واحد، فلفظ القلم مثلا فإنه يدل على معنى واحد وهو الآلة التي تستعمل في الكتابة. وكلفظ الكتاب فإنه لفظ واحد يدل على الكتاب المقروء، فالانفراد في الوضع معناه أن يوجد لفظ واحد يدل على معنى واحد، ولهذا سمي انفرادا. والوضع عند علماء الأصول معناه أن يجعل اللفظ دليلا على معنى، أن يجعل لفظ دليلا على معنى. وهناك ثلاثة ألفاظ أرجو أن تنتبه لها تستعمل عند الأصوليين، ينبغي لك أن تفرق بينها، وهي الوضع والاستعمال والحمل. الوضع والاستعمال والحمل، وكل لفظ من هذه الألفاظ إذا عبر به الأصوليون فإنهم يريدون به مصطلحا محددا. فالوضع عرفنا معناه، وهو أن يجعل لفظ دليلا على معنى. والاستعمال هو إطلاق اللفظ على المعنى، فإن أطلق على ما وضع له فهو حقيقة، وإن أطلق على غير ما وضع له فهو مجاز على القول بإثبات المجاز. وعلى هذا أيهما المتقدم، الوضع أو الاستعمال؟ ها؟ الوضع، لأن اللفظ يجعل دليلا على المعنى، يوضع للمعنى ثم بعد ذلك يستعمل، فإن استعمل في معناه الحقيقي فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. إن استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجاز. وأما الحمل فهو فهم السامع للمعنى الذي أراده الواضع، وعلى هذا فالوضع يكون من الواضع، على خلاف في من هو الواضع بين علماء الأصول واللغة، فقد اختلفوا في من وضع اللغة. فالوضع يكون من الواضع، والاستعمال يكون من المتكلم، والحمل يكون من السامع. فإذا الانفراد في الوضع عرفنا أن المراد به أن يكون لفظ واحد موضوعا للدلالة على معنى واحد. ويقابل الانفراد في الوضع الاشتراك فيه، الاشتراك في الوضع. والاشتراك في الوضع معناه أن يجعل لفظ واحد موضوعا للدلالة على أكثر من معنى بأوضاع متعددة، أن يجعل لفظ واحد موضوعا للدلالة على أكثر من معنى بأوضاع متعددة، وذلك مثل لفظ العين، فقد وضعته العرب وضعا مستقلا للدلالة على العين الباصرة، ووضعته وضعا آخر مستقلا للدلالة على العين الجارية، ووضعته وضعا ثالثا مستقلا للدلالة على النقدين الذهب والفضة، فإن كل منهما يسمى عينا. ووضعته وضعا رابعا مستقلا للدلالة على الجاسوس، فاللفظ واحد والمعنى متعدد. وكذلك لفظ القرء في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، فقد وضعته العرب وضعا مستقلا للدلالة على الحيض، ووضعته وضعا مستقلا للدلالة على الطهر، وكذلك لفظ أشعث فقد وضعته العرب وضعا مستقلا للدلالة على الإقبال، ووضعا مستقلا آخر للدلالة على الإدبار، وكذلك لفظ مختار فقد وضعته العرب وضعا مستقلا للدلالة على من يقع منه الاختيار، ووضعته وضعا آخر مستقلا للدلالة على من يقع عليه الاختيار. فالاشتراك معناه أن يجعل لفظ واحد دالا على معنى على معان متعددة بأوضاع متعددة. فإن قلت لماذا قلنا بأوضاع متعددة، فالجواب على ذلك حتى نفرق بين المشترك والعام، فإن المشترك كما عرفنا يدل على أكثر من معنى بعدة أوضاع، وأما العام فيدل على أفراده بوضع واحد. فلفظ السارق مثلا عام في كل سارق، وضعته العرب للدلالة على كل سارق، فإذا سرق زيد دخل في هذا العموم، وإذا سرق عمرو دخل في هذا العموم، وإذا سرقت هند دخلت في هذا العموم. فالفرق بين العام والمشترك أن العام موضوع للدلالة على أفراده بوضع واحد، أما المشترك فموضوع للدلالة على أفراده بأوضاع متعددة. والأصل في اللفظ أن يكون منفردا لا مشتركا، ولهذا قال المصنف رحمه الله اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل. فالأصل أن يدل لفظ واحد على معنى واحد، وبناء على هذا وانتبه لهذا، بناء على هذا إذا ادعى شخص في لفظ من الألفاظ أنه مشترك فإن قوله لا يقبل إلا إذا أقام الدليل على هذا، لأن قوله على وفق الأصل أو على خلاف الأصل على خلاف الأصل. فإذا تنازع شخصان في لفظ فأحدهما يقول هو منفرد في وضعه، والآخر يقول هو مشترك في وضعه، فأي القولين أقوى؟ القول الأول، لأن قائله متمسك بالأصل. وأما صاحب القول الثاني فلا يقبل قوله إلا إذا بين سبب الاشتراك. ثم إذا ذكر سبب الاشتراك ننظر هل هو سبب قوي يصلح لأن يرجح على الانفراد أو لا يصلح. ثم مثل المصنف رحمه الله لهذه القاعدة وهي أن الاشتراك على خلاف الأصل بمثال. وقبل أن نذكر مثال المصنف فإننا نذكر مثالا ذكره بعض أهل العلم ثم نعود بعد ذلك للمثال الذي أورده المصنف لأنه يعين على فهمه. وهذا المثال هو لفظ النكاح، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مشترك في عقد النكاح وفي الوطء، وممن اختار هذا القاضي أبو يعلى كما نقله عنه ابن قدامة في المغني، وذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظ النكاح يراد به العقد، لأن الاشتراك على خلاف الأصل ولا يطلق على الوطء إلا لدليل يدل على ذلك. وأي القولين أقوى؟ القول الثاني، لأن قائله متمسك بالأصل وقد انبنى على الخلاف في لفظ النكاح هل هو منفرد في الوضع أو مشترك فيه خلاف في مسألة أخرى، وهي أن من زنى بامرأة فهل يقتضي ذلك تحريم نكاح أمها عليه وبنتها، أو أنه لا يقتضيه؟ فإذا زنى شخص بامرأة فهل يقتضي هذا الزنا تحريم أمها وبنتها عليه أو أن ذلك لا يقتضيه؟ وقع خلاف بين الفقهاء في ذلك على قولين، وسبب هذا الخلاف هو أن لفظ النكاح هل هو مشترك بين الوطء والعقد أو أنه منفرد في العقد؟ فمن قال لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد ماذا يقول في هذه المسألة؟ يقول يحرم عليه بنت المزني بها وأمها. ومن قال النكاح منفرد في العقد قال لا يحرم عليه بنتها وأمها. فإذا عرفت هذا فإننا نرجع إلى المثال الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد أخذ جمهور الأصوليين من هذه الآية الكريمة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب كأمر الله سبحانه وتعالى، لأن قوله في الآية أمره لفظ عام، وسبب عمومه أنه مضاف، والإضافة تدل على العموم. فيعم أمر الله عز وجل ويعم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب طائفة قليلة من أهل العلم إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحمل على الوجوب، وإنما يحمل على الندب، واختاره أبو بكر الأبهري المالكي من متقدمي المالكية، واستدل على هذا بدليل، استدل على هذا بأن قوله عن أمره لفظ مشترك بين القول والفعل، فإن الأمر يطلق على الأمر القولي ويطلق أيضا على الفعل والشأن، فمن إطلاقه على الفعل قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر يعني في الفعل، ومن إطلاقه على الشأن وهو الحال قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد يعني ما شأنه. وإذا كان اللفظ مشتركا بين هذين المعنيين فإنه يكون محتملا لهما، وإذا كان محتملا فإنه لا يصح الاستدلال به، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. إلا أن جمهور الأصوليين يجيبون على هذا بأن الأصل في الألفاظ الاشتراك أو الانفراد، الانفراد فيجب أن يحمل لفظ الأمر في الآية على ذلك، يجب أن يحمل على أحد المعنيين، بأن يحمل إما على القول على الأمر القولي وإما على الفعل والشأن. والمعنى الذي يتعين الحمل عليه هو المعنى الحقيقي وهو الأمر القولي، ويدل على ذلك إجماع أهل العلم على أن الأمر حقيقة في القول لا في الفعل والشأن. وأما إطلاق الأمر على الفعل والشأن فهذا ليس من باب الحقيقة وإنما هو من باب المجاز. وحينئذ ترجع هذه المسألة إلى مسألة أخرى وهي تعارض ماذا وماذا؟ تعارض الحقيقة وهي تعارض المجاز والاشتراك، وهي تعارض المجاز والاشتراك بمعنى أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا ويحتمل أن يكون مجازا، فالمسألة ترجع إلى تعارض المجاز والاشتراك. والقاعدة عند الأصوليين أما المجاز خير من الاشتراك، لأن المجاز في لغة العرب أكثر، فإذا احتمل اللفظ أن يكون مشتركا واحتمل أن يكون مجازا فإنه يحمل على المجاز لأن المجاز أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. يعني الانفراد في أي شيء؟ في الوضع أيضا. اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، اعلم، وهذا فيه تنبيه إلى القاعدة التي سيذكرها، أن الاشتراك خلاف الأصل، فالأصل هو الأصل في الألفاظ هو الانفراد. نعم. ومثاله ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيقول المخالف يحتمل المخالف، المخالف هنا هو أبو بكر الأبهري كما نقل ذلك الباجي وغيره، وقد نقل عن أبي بكر الأبهري أيضا أنه يوافق الجمهور، ونص بعض أهل العلم على أن قوله الآنف الذكر قول متروك هجره أهل العلم. نعم. فيقول المخالف يحتمل أن يراد بأمره الأمر القولي، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل كقوله تعالى: يحتمل أن يراد بأمره الوارد في الآية في قوله عن أمره. نعم. كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. كقوله، هذا تمثيل لأي شيء؟ للأمر القولي أو للأمر بمعنى الشأن؟ نعم، للأمر بمعنى الشأن. نعم. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر بين المعنيين وصار حقيقة فيهما. نعم. ومع الاشتراك يبطل الاستدلال، لأن اللفظ محتمل والاحتمال يبطل الاستدلال. نعم. فيقول الجمهور: الأصل في الألفاظ الانفراد للاشتراك لا اشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز، وقد أجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. نعم. فهذه المسألة ترجع في محصلتها إلى مسألة أخرى، وهي إذا تعارض الاشتراك والمجاز فإن المجاز يقدم لأنه خير من الاشتراك، وكونه يرجح على الاشتراك سببه ما هو؟ أن المجاز أكثر من الاشتراك. فإذا رجعنا إلى لغة العرب نجد أن الألفاظ المجازية أكثر عندهم من الألفاظ المشتركة، ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you. Thank you. Thank you.